أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، لكان في موضوع الحج، في موضوع الركن الخامس من أركان الإسلام. نسي ولديس في الاستعداد، استعداد النفسي والروحي بشكل لكن حد دي ودى ونفارضته أحسن التأدية، التودى على أحسن حال كاملة غير منقوصة، لأن الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله. إذن أسوا بإذن الله. أنذكر يعني خطر الرسول صلى الله عليه وسلم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الدوحي بتليقى الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. معنى ليس كل حج هو قاع ما ليقن الحج معناه إلا خلاص لا يرسمتي وران الجنة التي نسى الجبس. لا، إننا الحج المبرور. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور يعني لا يجيسي كتلمعصيت أبدا، كله لله، كله طاعة، كله انقياد لله سبحانه وتعالى في جميع مناسك الحج والعمرة. يعني الحج المبرور ونيتي فيرت زعلو كتام قرانت، ما هي؟ هي الجنة، والجنة عرضها السماوات والأرض، وعدت للمتقين، عرضها السماوات والأرض، وهن 100 مترا ولا 200 مترا ولا 300 ولا لا فيلا 500 مترا، لا، عرضها السماوات والأرض، من جد جنوان، من جد مورا، ومن جد الأرض، من جد الطرس، لقشا لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. وني تيفرت منايو نوني لاني حج حجا مبرور، يقول الحج إلا لم يخالطه ذنب ولا معصية ولا إثم ولا فسوق ولا عصيان ولا جدال ولا أي دوني الحج المبرور. إذن في هذه الحصة المباركة إن شاء الله نحاول أن نبين ما هو الحج المبرور، كيف يكون حجي مبرورا، مدبية ضانشان يكون حجك مبرور، كيف، ما هو العمل بتغجح مالك. إذن هو درسنا اليوم. إذن ليكن أخي الحاج وأختي الحاجة، هذه كل اهتمامنا كيف يكون حجنا مبرور. واللي غزوا غير باش كازوا غديني واش قال لك نغير قبل ميدان داوي لقب الحاج ولقب الحاجة. إذن اهتم، هذه يعود غير الهمة، هذه يعود غير يعني المقصد، غير الهدف، إلا كيف شيلك غزوا يغدول غد سني بحج مبرور لا ذنب لي، لا شي قندم قاعد يتوامسح، لا شي قندم خلاص بعد التوبة طبعا يتوب يقطع، وهو يقطع برك سويت لي أحرام أصل كردان أصل مظالم خاطي بعد التوبة طبعا. إذن كيف يكون حجي مبرورا بشك داويغ الجزاء كامل غير منقوص، أو الجزاء يتبتى الجنة، وما أدرك ما الجنة. رسولنا الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، إلا الجنة فقط. إذن لك غنفق يغلب الملايين وهد بطل وهد منشي التوبكري لقن شراد لقل عدد دم قران، خاصة طلب التزيو غنشي الزوجتي وكنا غنشي ليلي وكنا غنشي الممك، هذي عاد من دوبلي على مرتين على ثلاثة بتت ثلاثة مدا، يعني لك غنفق نفق دم قران لك تعب غنفق تعب دزعلوك، تعب المطار، تعب وجاد، تعب يطبيبان، تعب المطار، بعد تيارات، بعد الوتيل يعني الفندق، بعد طواف، قد زحمة السعيبين الصفا والمروة، قد زحمة تدلط أو انتعبوا، ولي قد بطل. أيها الأخ الكريم وأيها الأخت الفاضلة، تتنفقد، تتعبد، تتحملد آلام الفراق، يا رجال تفرقد زوجتك طارواتش ايتليتش تحنوتتش لغبتتش الارحامتش كبت الولد نغلاش سعد دول دقيبة تفد نغلاش نغلاج نحد يزوان نغسن نغجار نغدون العمار بيد الله. إذن كيف يكون حج مقبولا؟ ثانيا يجب أن يكون هذا الحج خالصا لله تعالى يا ربي وحدس، لا سمعة ولا رياء. أبتا مدى بك مدن والتسنن غانف والتسن غير إحاطة شواسي يعني يلسقدتش الأرحام شطار واتش العائلة الجيران تشمكن. إذن أن يكون خالصا لله نيتش تصفى، واللي يزوى مش كد فرجة ولا مش كد سوقة ولا مش كد حوسة ولا مش كد جغدارك ولا مش كد جرفوضة ولا أبدا زوية مش كد حجة خالصة لله يا ربي سبحانه وتعالى وحد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والحج عبادة، الحج العبادة. إذن أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى ماشي نعزم طور. وأتم الحج والعمرة لله يا ربي وهو يقن خلاف. إذن أن راجع النية النغ الثاني قبل النزوة أن النية النغ أتنراجع ثم أبريد ثم صادع وضغطي النيت ثم صادع تودي المناسك الشيطان لا يبش معنا هذه ممكن نيت ثلاثة وحني تبدأ أش تسفسد أش يسفسد نيت أش جسيت في قل الغرض نقل الهدف خلاف الهدف تجي تبدأ. إذن ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كذلك يجب أن يكون مخلصا، تبعت معايا، فيسن أن يكون صوابا موافقا للسنة موافقا للشرع موافقا لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. بتعنينا حجوا كما رأيتموني أحج، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، خذوا عني عن الرسول مناسككم، جتنا غجة رقبتي قلدتي وتجتي قشا صغر ومن نطبع من الكفار نغيم شركان من لا نية له. يجب أن يكون صواب موافقا للسنة. من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم إننا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أدلو الفجمس والتقبل ربي سبحانه وتعالى والتيلي وستيلي ربي وسيقضعي ربي أدلو الغفس فجمس نفت بجناس ميمي خطره لله ويجيت يعني يجون بعض نتشاء مخالفة للسنة يجون قنشراء معاكس للسنة معاكس لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا معنى أي عمل نكر أي عمل من عمل عملا ليس عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لغنى ذاني سن الشروط مهمة جدا ديتبتا أن يكون خالصا لله أن يكون صوابا أين دو تقديد الأس القاعدة قبول الأعمال كل الأعمال السو كان سول في الحج أي عملين يزم تحقق نديس منه والشروط خاصة ونسن الشروط مهمة ومهمة جدا. الشيطان يتبشى ونسن الشروط أن يكون خالصا لله لشديني قنش أخلاف أن يكون موافقا للسنة موافقا للشرع موافقا لما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة الصحيحة أن بسلوكه خذوا عني مناسككم لا يتجل نرقبنت لا يتطبق لنتبعنت. إذن يقن حد الله يعمل يقن العمل سواء دل حج لك عن السوال سيسنا يقن سوال نخلف يعمل يقن العمل بلا إخلاص وبلا اقتداء افتقد او نص الشروط انه افتقد ايقن ولا ايقن بركة ولا ايقن يجيت ايقناها مخلصا مصح يعني يأتي باشياء مخالفة للسنة انه يأتي باشياء من السنة ولكن هو خالصة لله غير مقبول او نص الشروط لابد اتوفر في كل عمل اي عمل الزكاة العيد زلت الحج اي عمل كان سوى في الحج. إذن العمل يكون بإخلاص. إذن إذا كان العمل بلا إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. أني يعني جنحد يسافر يشر تشكرتس من الفاليستس من الكارتونتس يشر سبتا سيجدي يشر سيجدي تثقله لا يشمر تغروتس لا تسعيت لا يسعوجاز الظهرس لا يعرق لا تنفوتيك تفتريضت ولا ينفعه هين يجدين واش ينفع أتخسى التوتي يموما ويوم يقن شربك يقن 100 جرام 200 جرام تكفى هامي قاعة هامي قاعة الفاليس تشور سيجري من الكارتون تشور تتعبه ولا تنفعه إذن وهو يزهل وهو يزهل يتما يتستمع خاطي الحج هو النزهة هو السياحة الحج العبادة أنزل لدوزو ميتزك الدقن إذن قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. شيء آخر فعليك أيها الحاج وأيتها الحاجة أن تسأل عما أشكل عليك أن يتسند كيفاش أشى مثلا عرفات بتديس بتاعت جاديس أشى مثلا دق دع المينا درمي الجمارات بتاعت جاديس السودان سادنسة مزدلفة ما هي الأعمال المطلوبة التي يجب أن أقوم بها مثلا تسأل عما أشكل عليك اسأل أهل العلم وهو نغتم لقيت وهو الدوسين هذه ممكن أصير شجمط لا شجمط مش كشي هدا دهدا شي أشي شندبريد أشي سفسد العمل منش تزود الوطبيب إلا الماهر كذلك تزود يقن حد الله غرش تقط في علمه وفي رسوخه وفي ثقته وفي إخلاصه. إذن عليك أن تسأل عما أشكل عليك والجرى مني تطاوين ضلنت على ضلنت على فيقولات ما تستقارم المهم تبع لا أتعبد ربي عن تقييد لا عن تقليد عن تقييد سمت أي تجد قبل تجد يتسند يتسمت على تجد تقييد تقييد متقيد بالنصوص وهو تقليد كتب عميد وني جوي كتجا وني يمسح الكعبة كمسح الكعبة وني يمسح فوز تورتن كعبة تورتن الكعبة تورتن تمجيد عن الحرام أد مسحه ديس مثلا يمسح فوز مقام إبراهيم أزود مسحه يحب مقام إبراهيم أزود حب لا التجارة عن علم وهو عن تقليد عن تقييد لا عن تقليد. كذلك يجب أن تتجنب أن لا ربي إنها السيسي إنها غفص كل من الرفث والعصيان والجدال ربي سبحانه وتعالى إننا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عرب الشيطان الذين لا يبش هذا قرد الحج أراضي مقدسة أماكن مقدسة الشيطان للدوري الشيطان ليعمر ليعمر ديني شيء غير يتزد مدبهزات غلدا برك ديننا الدعمارس ديننا الوطنس ديني مدبه دي سفسد الأعمال نمسلمن. فلهذا احرص أيها الحاج وأيتها الحاجة اتلي دترت كبد أن إلا ربي إنها غفص فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث هو كل ما يكون بين الزوج وزوجتي من مقدمات الجماع تسمس الرفث أول أطية حوالي لندوشتيم أذكر العوارات مثلا عندود الرفث. والفسوق الفسوق هو العصيان الشيطان فسق عن أمر ربه معناه يعصى يعصى ربي. إذن الفسوق هو العصيان معناه تجتنب أي معصية الغيبة النميمة النظر الحرام السخريات أني لن أحرم كل ولا سنعدد كل المحرمات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الجدال الذي يكون بين الحجاج سواء مجنسن تبيوتينسن المعاش شي قبلات شي قبلي هامي كذا هامي كذا مونين بعد ما هي ما لونها عندود الجدال. أما بتقصد تفهم ديقن حد يعني ارتكب خطأ أصح هذا سندوه دا من شو بتعجبوني خاتي الجدال انت يمكن اشي جدل عن غير علم شي تقارس شو بتجر رسول صلى الله عليه وسلم شو بتعني لنا شو بتلنا الكتاب القرآن يجدل انت لا يجدل شي خاطي. اما الجدال المنهي عنه اللغو اول الزيت هم يموني نشي شتي شتوي منشني تجي من تجا سبق دي سبق غاج إلى آخره. توني تونتي وكل خزر تايت خزر تسيسوي تعجيب من شي جو أموني جدال جدال في الحج في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله أي خير والسج ما تشهدت من دم تتجد واسنس شناي مدن تلي الحيج واسنس شناي مدن تلي الطفر واسنس شناي مدن تلي العرفات لدمينن تلي المزدلفة خاطي لله. إذن العمل غات الجد تجي يربي لا تخفى عنه خافية ليس سن بتا قاع ميدنو السن ياك ربي ليس سن بتا الهدف تشالي السن ربين غات السن ميدن أبدا الهدف تشالي السن ربين ليس سن لا تخفى عنه خافية يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. فكيف سيقنش ظهر يبين ميدلا نرقبنت. إذن والتكلم لشاهد غير الله أدي شاهد في العمل مش كاش يشكرنا مش كاش يجل قيمة نقش أخلاف. المهم النغم مني تقصد ميدان تسنن واش قال لك فلان يفشي بتا يتجان وشو بتا يجو. إذن وما تفعل من خير يعلمه الله عدد قرد يقنشا يخفاف ربي أي عين أي شيء يماطط الأذى من الطريق الكلمة الطيبة التصحيح يقنحد يقنحد يجمد أصطفت فوسة تويت للوتالس مثلا أي شيء. وما تفعلوا من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أي داني نسي والسيس في الحصة الماضية التزود أو العوين أو الريال أو صورة التقوى خير خير الزاد هو التقوى خير الزاد. فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ربي لا يقارنا يطمرنا إلى كان أسنقد أنبد الحدود ونتعدي في الحرمات نربي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لبينا نغى التجدام والتجعام التجدام والتجعام أنا أعني أن التجد تجعاني أنه ويتجع وتجع وتكلب هامي بتا الحكمات أبتا أدركت الحكمة ما شاء الله غاية بس هو يلزم وهو يلزم السند سغاشيني أرمي الجمرات بحصايات والقر هامي بنت أدم وضغى مارون وضغى أتو تخص وضغى بتا المعنى ومه مثلا ربي يمرش أنت عبد شميتيا شتيدي شمجن ربي ما عليك إلا تنيد سمعنا وأطعنا لابد تلديني الحكمات لا تدركها برك وتدريك دين حكمة مني أما تلا ربي لا يسنت لا يجي تشرعها وأني شرع ربي قنشرة إلا لحكمة إلا لفائدة خير وقت نجي ترميد أنبتت لتسمون كوز الدنوبش تترميد دنوبش تتنظف ديمانش أنك تيازي تتساسي بولبولينس كذا تخشي تشتلتي بولبولين تشتي من تتسدل الدنوبش ترميد الشيطان. وإنما الشيطان ولي ديني الشيطان تقنشا رمزي تقنشا يجيت سيدنا إبراهيم عليه السلام واقعيا مشي كان يعني انت جاء مني عند بتا سيدنا إبراهيم عليه السلام سيوي مميس إسماعيل عليه السلام باش كتي آتي غرس يبدز الشيطان يبدز الشيطان في صورة رجل شيخ كبير تمرتمل دوسار باش كتي غرب باش كيمتاني عن الذبح باباتش لا يوي جاده باش كاش يغرس يمار ويدا من شالي جورنا ورير كذا وكذا يسقودي يبيت سيدنا ابراهيم عليه السلام الحصايات يرمات يرمات سبع حصايات صبحت سنه. ثم امتثل له في صورة طائر قنطر يسول الطير يسول الشيطان معناه لا يتفهم اصلا الطيرني تمثل بطائر كذلك نسينا نطول يتعودس سيدنا اسماعيل سيدنا إبراهيم عليه السلام يبيد تغيغة مزان إرمات سبعة تغيغة تمثل له مرة ثالثة في جوف جبل أورير السوال الشيطان كيد إن كيد الشيطان عظيم عظيم أورير السوال سمار هو التغر صدي ما يدم من شدي جور نجورير كذا السقودي. كذلك سيدنا إبراهيم عمل نفس العمل فأصبحت سنة ربي يمرانه برمي الجمرات جمرة الصغرى الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة نيلا نتولى المكة نتني جمرة العقبة تدنتين يكت صغرى ثم الصغرى يكت وسطى يكت جمرة العقبة. إذن ولي نسول في المناسك مارو نسول فقط جبنا دوالي إلا كيفاش إلا أن نحذر الشيطان إلا وراءنا وراءنا. إذن تذكر أنك في رحلة مباركة وهجرة إلى الله تقوم على التوحيد والإخلاص وذكر الله. وهو ذكر الناس، وهو الغيبة، ذكر الله. ربي خسان يسن لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ليسن عجز نغفل يويا نغلديني يعني قنت تدريب أيام مغلوقة نمغلقة ما يستربص تربص نزل يقن تربص ياك ديني دي قن تربص يعني ربي على الذكر يغلب من مرة يسوينا في الذكر ذكر ذكر ذكر تلبية ذكر صاي الطوفيت يتذكر ربي سبحانه وتعالى صغات زود المينت يتذكر لبيك اللهم لبيك يتذكر ربي سبحانه وتعالى ذكر عرفات ذكر ودعاء من الزوال للغروب مدة طويلة مدة طويلة لتعود ربيتي تذكر ربيتي تسبحت ليت ليت. بعد ذلك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام تذكر ربي كذلك مزدلفة المشعر الحرام يد مزدلفة. ثم رمي الجمار كل ما ترمي ديك الله أكبر الله أكبر الله أكبر تذكر ربي سبحانه وتعالى. شرع الرمي لأجل الذكر. بعد ذلك ربي تخيني أنا واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوني يا أولي الألباب نوتقوا الله الذي إليه تحشرون. المهم أو ذكر كثير في الحج في كل وقت في كل زمان يعني قلت تربص نذكر نغفل بس ماذا بك سعد دول سيلة تقيم دمني ديما تذكر ربي في يعني اختلاف الحالات سيك الحال تغل الحال تتصد تتشرد تتشد تبدد تقيم تقنديس مورا أتت في تمجيد تفغض تقضع المرحاد تفغض. المهم ذكر ذكر ليس المدى أنا إخصان يسوالي في الذكر خطيني أنا وأذن في الناس بالحج ياتوك رجال وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا شهدوا ويذكروا ذكر ذكر استغفر الله. والتلبية والدعاء ليدعو في كل مكان خاصة الطواف خاصة. إذن النا رحلة الحج رحلة في عبادة من أولها إلى آخرها. رحلة كان سؤال في الرحلة رحلة الحج من أولها إلى آخرها تدفي عبادة في كل الظروف وفي كل الحالات باش كان استغل مليح هذه الفرصة إلا يشاؤون ربي سبحانه وتعالى خيرهم من بين ملايين من الناس. إذن احذروا أن يوقع بينكم الشيطان فإنه عدو متربص. فتحابوا بروح الله وتعاونوا على البر والتقوى والتناصح والتواضع والإنصاف الإنصاف الإنصاف. غلطة غادي يمكن غلطة إنك تغلطوه دما يعني ولا لا يأخذ الإثم نغادينا كيفاش نغهامي نتحقر دي إنصاف تعترف وتنصف. هذه ممكن تظلمت انت تظلمت وانت تخبرنا شوني ضد كيفاش تجرموني تعترف لما انت تظلمت قيل خلاص دول نختيا ما نزيش ما نتوبش ما نستعرفش نجرموني. وتجنبوا الجدال ومعصية الله سبحانه وتعالى والتعدي سبيل الحق سيقا انشانس نتونتس إما نخضر نغويسهم نغنقش أخلاف نغلم عاش والأنانية نشي نشي نشي غير نشي الأنانية أنا تسلم حفظكم الله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إن لا يؤمن أحدكم حتى إلى أن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مدام اللي تقصد سيوة شي مسلم ما تقصد إيمان شوت للمؤمن دي قل مقياس يقور دي قل مقياس دي نجم كل قل سجنات يقاس في ماس هذي عرض ماس صفاون الحديث هل يحب لأخيه ما يحب لنفسه ان غيخسي ماس برك انت انا وحدي نتا المعاشة وحدي نتا الحبة نشينا تزعلوك نتا ننتفع زعلوك نتا وهكذا اي تخير حد اتكي نتا اننا يحلون هذا وحدي نتا وهكذا. اذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن تجنبوا إذاء المسلمين أن البلنا عندك نصدر روتي كنحد سي مسلمن ديني خاطرين ديني قاعد يمسلمن طبقا وطبقا دي قشرة دي مسلمن قال لا إله إلا محمد رسول الله ناوي سيد مشكل ودان إقن الركن من أركان الإسلام تفقهون غلمية تفقهون الشاولة إذن رباتش تصدر تدي كنحد بالفعل انغ بالقول انغ بالنظر كنت نظر تاموني شريزة كنت نظر تاموني الاحتقار كنت نظر التكبر لا أبدا كل هذا ظلم تسلم الله رب سبحانه وتعالى في الحج وفي غير الحج السفر غرنا فرائض وسنن غرنا فرائض غرنا واجبات غرنا سنن لا يجوز تخصم سعودة مئة مرة لا يجوز يقن حد بشكاد يعود إلى سنة يرتكب الزر معصية تعدي على في مدن دو حفاظنصن دو دينصن دو دزينصن دو حرام هذه ممكن تجغموني ميمي بشكاد أوضع في الحجر الأسود بشكاد تحبه بشكاد تقبله تقبيل الحجر الأسود من سنة نعم بس هو من الفرائض هو من الواجبات أما إذاء أخيك المؤمن يعني عدم إدائه واجب وأداءه معصية زرت ثلاث معصية هذا اللي خفمي الدن جرحتن كليختن غغت ما ديم كاديم تمتن تقع مش كاد وضع الحاجة الأسوان هذا وضع يقولش هذا السنة الزارة يعني يرتكب معصية وإتم وظلم وتعدي لا يجوز يرجز فكيف بالمرأة فكيف استمطت أيتها المرأة العزيزة الكريمة التقية المؤمنة والتجلبة للنمط الحيض الحاجة الأسود أبدا معصية هامي معصية مش كتاو الضال دين أتصدر تدميدن أتصدر تدنم أتكشف دي مننم أتحكو دي مننم عاير جازن أمحكو تحكو داسن قاع حدي تحكو ولدن ميمي زحمة تقنش هذا يعني هو عن قصد هذا يمكن عين غير قصد ولا قال ما عاد القز وانما تحرم اتت في الدين بحجابك تفقد سافره حجاب المقدع يغل المرعان والمراه كلها عوره فلهذا الوسغيت ماك تستماك الا ادقني ربي سبحانه وتعالى ثم في الطواف الفرض يعني من الحج ان الله عمرت ولادي ولا يمكن صادي عاد يمكن تحيض حجر الأسود وتحيض سميمي ده الشرش ريحت ومن ممنوعات الإحرام عدم التعطر عدم مس العطر الريحة وتحيض الريحة دي ما بين الأذان والإقامة نضبط حجر الأسود الدرك اليماني بالعطر سريحة مزيتة التحيض يسمع معناته تحيض الريحة تشمر الريحة ينتقض يعني عندك فدية تلزمك فدية هامي خطر تد محرم ومن ممنوعات الإحرام مس الطيب الريحة فلهذا كتوصي من هذا المنبر كاع الحجاج نتم دينتي كنا راني كنت مدين تخلاف خاطر هذه يمكن أولا الله يطاود اللي يقول شان خلاف أن تلبان غتمطط وقول يا ربي حافظ في السمعة النمت حافظ في الدين النمت العفة النمت الإخلاص النمت والطاود يتليد تحاول تقبل الحاجة الأسود من تضحي الديس ترتكبين أولا معصية وإتم كبير وعظيم باش كتطاود الديني إذن تتزود الديني باش كتتطهرين والله يحب التوابين ويحب المتطهرين هو باش كتتوسخ ديماننم هو تزود باش كتتاود الإتم تتاود الذنوب أيتها الأخت الكريمة النار البلنخ تمططي تخصد زال الحرام ما شاء الله معليش وإنما تزوها في الساعة ساعة ساعتين ساعة ونص سجن الساعة صريبا الوقت على حسب الغاشي ولي تدن تزوها تزال الحرام وسط صحي تخل دي ما سمعي رجازم تعتزل بين الرجال أمام الرجال وهذا لا يجوز لا تصح صلاتها مش كتصح تزالتس يجبو منشين يغنطورو سن الشروط أن يكون مخلصا وأن يكون موافقا للشرع موافقا للسنة هذا غير موافق هذا عمل غير مرضي عمل معصية إلا تمطط تظل ستير جزم تظل معير جزم في صف واحد لا يجوز تسفز الزلت سور جاز انتهى لا يصح لها لا يقبل الله لا يقبل الله منها شيئا. أنا قلت يا ربي أن السنة كان صعبة كان نضفي منها تخصد زوجة الحرم راح في ساعة قبل الوقت ساعة ونص ساعتين قبل الوقت تقيم الدني ترك عضي يا ربي سبحانه وتعالى تعزمت القرآن تذكر ربي تستغفر تدعود نشيك التاوت نزاليت تقول ما شاء الله نتسدنان مع تسدنان وتدخل مع إرجازن ما عليش كذلك وفو سغاد سغاد تفغن ميدا من الصلاة تفغن قاع مع بعض دنموج حشر تفغن معين الغاشين تتعرض لما من الفتنة تترتكبين معصية مرة أخرى مرة ثانية مرة ثالثة إذا ما تزول في الساعة تنتحين يقن مكان يقن منشان إلى ليجي سير جازم والتفغض في الساعة تقيم ديني تعزم سورة الملك سورة ياسين سورة الكاف كتوجن ساعة نغجار نغودون التفغض تفغض مع الغاشي والتفغض مع الغاشي نقيم تدارت قيمها للفندق يتلي الديس قاعدين يد الحرم عدد قام الحرم غير تمجيدة ربي مكة كلها سميس الحرم مكة كلها خاصة واسية بتان عمرية لحمتني أجياد نقطة الدارة نغيطون غرنا ديني عمر نديس الحجاج للحرام أتظل ديني يفهم مئة مرات زوض الحرام لما ترتكبين يمكن من معصية وإتم واختلاط ربي منع تمطوطة الظل يعني أوه يمنع يجو خير الصفوف خير صفوف الرجال متقدمة مزور الصف الأول وخير صفوف النساء لأخير تولي تمجيدات ظلت الخير الصف مجرو فكيف تخلط وشر الصفوف من الرجال هو الصف الأخير وشر صفوف النساء هو الأول لاقترابهما زدولين تحكون مع بعض زدولين لاقترابهما برك هذا صحضر العقل تبجنان نسم باللي شكاون ديش مجان ربي تيوين ربي عباد الله وإيماء الله ما علينا إلا نتبع أن نغنينا ربي سبحانه وتعالى دوني لبينا نخت الرسول صلى الله عليه وسلم بشكا نزوان ننتي نزوان حج تطهرنا من الذنوب خاطينيش الحج المبرور شني أي حج الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة من حج لله ولم يرفث ولم يفسق راجعك يوم ولدت أمه لم يفسق وهذا فسوق الفسوق هو العصيان اجتناب الطاعة خروج عن الطاعة إذن لا أطيل أكثر أول لو جر ومزدع وإنما إن شاء الله تسمونا سبا أخرى نكمل ديس أول في هذا الموضوع أنه أول على العمرة فيها أركان وفيها واجبات وفيها سنن بتد الأركان بتد الواجبات بتد السنن يقن حد يختل بركن ما حكمه يقن حد يختل بسنة ما هو حكم بالواجب ما هو حكمه يقن حد يجي سنة ما هو حكمه سنراه إن شاء الله في حصة أخرى نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل حجنا حج مبرورا وسعيا مشكورا وذبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.